صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. هذا وقد أخذنا فيما مضى من الخلاصة من خلاصة الكافية خلاصة ابن مالك رحمه الله تعالى بعض مسائل باب الحال مسائل مهمة أنجزنا كثيرا منها وقلنا فيما مضى من الدرس ولم ننكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهي كلا يظهر أن على امرئ مستسهلا. قلنا ما معنى هذين البيتين وما الغرض منهما؟ الكلام في صاحب الحال، يعني أن صاحب الحال يجب أن يكون معرفة. لماذا؟ لأن هذا الحال صفة وفرع حكم، وحكم والحكم لا يكون إلا بعد معرفة الشيء إذا كان نكرة لا يستفاد منه. هذا لأنه فرع عن مبتدأ، فكما لا يكون مبتدأ يعني إلا بمسوغ نكرة فكذلك هذا. ثم ذكر مما يسوغ كون صاحب الحال نكرة ماذا ذكر؟ يعني ماذا ذكر إيش؟ أولا ذكر ماذا؟ أيوة تأخر، التأخر، يعني إذا كان تقدم الحال وتأخر صاحب الحال يجوز أن يكون نكرة لأن تقدمه يخصصه. فمثلا تقول ماذا؟ مثال فيها قائما رجل، فيها قائما رجل، هذا يجوز. وكذلك أيضا قول الشاعر وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهدي، هذا محل الشاهد قوله شحوب النكرة بينا هذا تقدم حال وجاز ذلك. وكذلك قول وما لام نفسي مثلها ليلائم ولا سد فقري مثل ما ملفت يدي، هذا محل الشاهد مثلها. أو يبين من بعد نفي أو مضاهي، إيش معناه؟ أن يكون الحال أيضا أن يقع هذا كذا صاحب الحال بماذا؟ بتقدم نفي عليه، إذا تقدم النفي يبيح كونه نكرة. لماذا؟ لأن نكرة في سياق النفي للعموم فلا يخشى منه، يعني يفيد ذلك. مثال ذلك أيخصص قبل هذا أيخصص، يعني التخصيص، تخصيص إيش معناه؟ تخصيص صاحب الحال. لماذا يخصص؟ إما بالإضافة أو بالصفة، يعني يخص بالإضافة مثل في أربعة أيام سواء للسائل. وكذلك أيضا خصص بماذا؟ بالصفة، مثل قوله تعالى كل أمر حكيم أمر من عندنا. ويخصص أو يبين يعني أو يبين من بعد نفي أو مضاهي، من بعد نفي أو مضاهي، إذا جاء بعد النفي كذلك أيضا يسوغه. ومثال ذلك وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وكذلك شبه النفي، ما معنى شبه النفي هنا؟ الاستفهام الإنكاري، والنهي كذلك أيضا استفهام يا صاحي إيش هل حمى عيش باقيا فنرى فترى لنفسك العذر في إبعادها العمل، هل استفهام تقدم عليه. والنهي كذلك أيضا كقول الشاعر لا يركنن أحد الإحجام يوم الوغى متخوفا من حمامي، هذا لا ناهية فجاز كونه نكرة. وهذه هي معنى هذين البيتين. وأما قوله وسبق حال ما بحال جر قد أبوا فلا أمنعه إذا يعني فقد ورد. ما معنى هذا البيت؟ هذا يتكلم عن ماذا؟ يتقدم الحال على صاحبها المجرور بحال جر. هذا هو موضوع المسألة. الحال تقدم على صاحبه المجرور بحرف جر. هذا منعه النحاس. السبب في ذلك ماذا قلنا؟ لأن الحال وصل لصاحبه قدوم في عامله، فإذا كان وصلا تقدم هذا ينافي كونه صفة، فلذلك قالوا لا. لكن قال ابن مالك ولا أمنعه. لماذا؟ فقد ورد، لأن ورد في كلام العرب مثل هذا، مثل قول الشاعر لئن كان برد برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. ما معنى الشاعر هيمان صاديا حلال وتقدم على ماذا؟ على صاحب الحال المجرور بإلى إلي، فهذا قال شهيد لذلك. وكذلك أيضا قوله فإن تكو أذواد أصيبنا ونسوة فلن يذهب فرغا فرغا بقتل حبالي. حبال اسم رجل. على محل الشاهد قوله فرغا فرغا، على محل الشاهد. كذلك أيضا من المسائل التي تعرض لها المصنف قوله ولا تجز حالا من المضاف إلى إذا ارتضى المضاف عمله كان جزء ماله مضيفا أو مثل جزئك فلا تعيبا. هذان البيتان ما الغرض منهما؟ بيان حكم الحال من المضاف. الأصل الأصيل أن يكون الحال من ماذا؟ من المضاف، لأنه الأصل من المضاف. لكن من المضاف إليه ما يشي. لماذا؟ لأن مضاف إليك الجزء، فإتيانه بالحال من الجزء من جزء الشيء هذا ينافي كونه جزءا. فلذلك قال ولا تجز حالا من المضاف إلا اقتضى المضاف عمله. الضمير لمن؟ للحال. إلا إذا يعمله أو ليكون للمضاف إليه، وكلاهما معنى صحيح. يعني إلا إذا كان الحال يعمل فيه، وذلك بأن كان بمعنى الفعل. وذلك متى يكون؟ إذا كان بمعنى الفعل. ماذا؟ يعني سواء كان مصدرا أو اسم فاعل، هذه يعني مثلا جائز. ومثال ذلك إليه مرجعكم، إليه مرجعكم جميعا، جميعا حال من المضاف إليه وهو الكاف. لماذا؟ لأنه جزء نيش، لأنه يعمل مصدر، يعمل عمل فعل، يعمل عمل فعل جميعا. وكذلك إذا كان فهو قول الشاعر كذلك أيضا إن انطلاقك، يعني تقول ابنتي إن انطلاقك واحدة إلى الروع يوما تاركي لأبالية، تاركي لأبالية. هذا محل الشاهد قوله إيش؟ انطلاقك، انطلاق على مصدر أضيفه، لذلك جاز مجرور الحال منه. وكذلك إذا كان مسألة أخرى وهي أن يكون جزءا من المضاف إليه، وإن لم يعمل العمل فعلي لكنه جزء، مثل فقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. أين محل الشاهد؟ إخوانا حال. من ماذا؟ من الضمير في صدورهم. ولماذا جاز؟ لأن الصدر جزء من المضاف إليه، جزء لهم. وكذلك أيضا أو مثل جزئه. ما مثال ذلك؟ عن التميم بن إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال وجاء من ماذا؟ عن من إبراهيم. فلماذا جاز مجيئه من إبراهيم؟ لأن ملة، وإن لم يكن جزءا من إبراهيم إلا أنه مثل جزء. وما معنى مثل جزء؟ أيوه، الاكتفاء به لو حذف وأقيم مقامه لصح المعنى. حتى لو قيل لك قال في غير القرآن أن اتبع إبراهيم معناه صحيح، وإن لم يأتي ملة. فهذا هو معنى كونه مثل جزئه فلا تحيفا. إلى هنا درس الماضي. ثم ننتقل إلى درس جديد أيضا من المسائل مهمة في هذا الباب، مسألة المسائل من يعني أحكام الحال. المسألة في كون تقديم الحال، أيضا تقديم الحال على صاحبها يجوز ولا ما يجوز؟ الأصل لا يتقدم، لكنه يجوز متى؟ إذا كان يعمل عملا فيه. ذلك قال: والحال إن صنعين، والحال إن يوصف بفعل صرفا، أي متصرف، فعل متصرف خرج منه الجامد كليس وعسى وبيسى، أو صفة أشبهت المصرفة، أو صفة أشبهت المصرفة وهو اسم الفاعل وصفة مشبهة. وهذا يعني لماذا أشبهت المصرفة؟ لماذا في قبولها التأنيث وهو قبول التثنية والجمع؟ هذا هو الشرط، كون أشبهت المصرفة أي أصبحت أشبهت المصرفة، هي ليست متصرفة ولكنها مشبهة لمتصرف في قبولها التاء. وخرج بذلك الوصف الذي لا يقبل هذا وهو أفعل التفضيل، فأفعل التفضيل لا يقبل التأنيث، وكذلك أيضا لا يثنى ولا يجمع، فلذلك هو ما يجوز تقديم الحال عليه. يقول: والحال إن يوصف بفعل متصرف أو بصفة مشبهة لمتصرف فجائز تقديمه. يجوز أن يقدم الحال على العامل، فهذا كمسرعا ذا راحل، مثال هذا مسرعا ذا راحل، هذا صفة وصف، وصف شبيه بالفعل، لأن قبل التأنيث راحلة وراحلان وراحل جمع اجمع، فلذلك أشبه الفعل، فلذلك مسرعا ذا راحل، مسرعا حال تقدم، تقدم على عامله وعلى صاحبه أيضا، فهذا جائز. وكذلك ومخلصا زيد دعا، وهذا مثال للفعل، الأول مثال لشبه الفعل والثاني مثال للفعل. فقوله ومخلصا زيد، مخلصا حال منصوب من ماذا؟ من زيد، من فاعل دعا، من فاعل دعا، من المبتدا سبوه يمنعه والآخرون يجزنه، المهم من فاعل دعا. ودعا فعل متصرف ليس جامدا، فجاز تقديم الحال عليه لكون متصرفا، فلما كان فعله يتصرف، وكذلك الوصف يتصرف بقبول التاء أو التثنية والجمع، جاز تقديم صاحبه عليه. فلذلك ماذا؟ لو كان الفعل غير متصرف لما جاز التقديم، مثل: ما أحسن زيدا ضاحكا، ففي مثل هذا لا تقول ما ضاحكا ما أحسن زيدا، ما يجوز أن يتقدم. لماذا؟ أحسن أفعل التفضيل، هذا فعل التعجب، فعل التعجب غير متصرف، فلذلك قالوا ما يتقدم عليه مثل هذا، ضاحكا لا تقدمه. وكذلك ضاحكا ما أحسن زيدا لا تقول هكذا، لأن فعل التصرف، لأن فعل التعجب لا يتصرف فيه، وكذلك في معموله. وكذلك أيضا ماذا؟ من الصفات التي تعمل، التي لا تشبه الفعل بقبول التاء والتثنية والجمع، أفعال التفضيل، فلا تقول زيدا ضاحكا أحسن من عمرو، لا تقول هذا، زيد زيد ضاحكا أحسن من عمرو، فلا تقول ضاحكا زيد أحسن من عمرو، لا تقدم الحال، لا تقول، بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا، فلا تقول زيد ضاحكا أحسن من عمرو، ضاحكا تقدم على عمله، لا يجوز. لماذا؟ لأن أحسن أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل ليس شبيها بالفعل، لأنه لا يقبل ما قلناه هو التاء، وكذلك أيضا التثنية والجمع، فلذلك يمنع أن يتصرف في الحال، يتصرف في الحال بالتقديم، وإنما واجبه التأخير. وهذا هو معنى البيتين. وإعراب البيتين: والحال والواعطفة، الحال مبتدأ مرفوض منظهرة، إن ينصب، إن ينصب، إن أداة وجزم تجزم فعلين، الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاء، ليتنا على السكون ينصب فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزم سكون آخره ينصب، ونائب فاعل ضمير فعل مضارع مغير صيغة، ونائب فاعل ضمير صادر هو ينصب هو، وبفعل جار متعلق بينصب، صرفا فعل ماضي مغير صيغة مبني على فتح الألف والإطلاق، صرفا صرفا، ونائب فاعل هو الجملة صفة في محل جر صفة لفعل، بفعل مصرف تقدير، أو صفة أو حرف عطف صفة ما تمجرون أشبهت أشبه تنصرف. أشبه في الماضي مبني على الفتح، التوى على طريق الفاعل، مبنية بالسكون مقدرة من عند أشتغل بحركة التخلص والتقاعد ساكنين، وكانت كثرة لأن الأصل في التخلص. أشبهت وفاعله ضمير مستتر جذره هي. أشبهت المصرفة مفعول بمنصوب وعلامة ظاهرة الألف الإطلاق مصرفة، أشبهت مصرفة. والجملة نفيذ والفاعل صفة بصفة، صفة بصفة أو صفة مشبهة المصرفة، مشبهة للمصرفة، هذا هو إعرابه. وفجائز الفاء رابطة الجواب إن، جائز خبر مقدم مرفوع ضمن ظاهرة، تقديمه تأخيره إيه؟ تقديمه مبتدأ مؤخر مرفوع على ضمن ظاهرة، تقديمه مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر فاعل جر مضاف لمن يعني الضم، تقديمه وهذا يعني. والجملة تقول المبتدأ والخبر مبتدأ إيه؟ المؤخر وخبر مقدم في محل جزم جواب الشرط إن، إن يعني. فنحو إيه؟ كمسرعا لا راحل مجرور بالكاف محكي، وذلك خبر متدمج مجار مجرور، وذلك كائن أو مثاله كائن فمشبها زيد دعا. وأصول إعراب مشبها الحال مقدم أصول فصام ظاهرة، فمشبها زيد ذا راحل، ذا اسم إشارة مع الرب المتدع، راحل خبر والجملة محكية. ومخلصا زيد دعا معطول مجرور محكي، وأصول إعراب مخلصا الحال مقدم، وزيد مبتدا ودعا في الوفاء الخبر مبتدا، هكذا إعراب البيت. وخلاصة معنى البيتين أن ابن مالك رحمه الله تعالى بيّن في هذين البيتين أن الحال عاملها يعني ينقسم لها قسمين، متصرف وغير متصرف. فالعامل الذي متصرف هو الفعل المتصرف، خرج ما لا يتصرف كفعل التعجب مثلا، أو صفة مشبهة للمتصرف وهو اسم الفاعل، وكذلك صفة مشبهة، وخرج من ذلك الصفة التي لا تشبه الفعل وهو أفعل التفضيل. فبمثل هذه الحالة يجوز تقديمه، ومثلا بذلك بقوله الفعل مسرع مخلصا زيد دعا، وللصفة أو للفصل أو للوصف المشبه للفعل المتصرف بقوله يعني مسرعا لا راحل. هذا هو خلاصة معنى البيتين. يقول الشارح يجوز تقديم الحال على صاحبها إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف، والمراد بها ما معنى تصرفها؟ ما تضمن معنى الفعل وحروفه. المراد بالصفة هو الذي تضمن معنى الفعل وحروفه، حروفه موجود ومعناه موجود. وهناك في الأبيات التالية سيأتي هناك عامل يتضمن معنى الفعل ولا يتضمن حروفه، وهذا سيأتي حكمه. وقبيل التأنيث أيضا إيش؟ أو الشرط الأول أن يكون إيه؟ متضمنا إيه؟ معنى الفعل وحروفه. ثانيا قبول تعريف التأنيث. ثالثا التثنية. رابعا الجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة مشبهة، هذه التي يجوز تقديمها. فمثال تقديمه على فعل متصرف مخلصا زيد دعا، مثال ناظر فدعا فعل متصرف وتقدمت عليه الحال. ومثال تقديمه على صفة مشبهة له مشبهات مشبهة، مسرعا لا راحل، هذا صفة مشبهة مسرعا لا راحل. فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجوز تقديمها عليه. لماذا؟ لأنه لا يتصرف في لفظه فلا يجوز التصرف معموله. فتقول ما أحسن زيدا ضاحكا، فضاحكا حال جاء أخيرا، ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيد، هذا ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن الفعل غير متصرف. قال لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه فلا يتصرف بمعموله. وكذلك إن كان الناصب له صفة لا تشبه الفعل المتصرف، فقلنا يشبه الفعل المتصرف هي الصفة اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة. ومن ناحية إيش؟ أولا أن يكون متضمنا معنى الفعل وحرفه، ثانيا قبول التأنيث، ثالثا التثنية والجمع، هذه هي الشروط. فإذا كان كذلك يجوز تقديمه. كأفعال التفضيل هذا لا يجوز، لم يجوز تقديمها عليه. لماذا؟ لأن أفعال التفضيل لا يعني لا يثنى لا يؤنث ولا يذكر إلى آخره، وذلك لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فلا يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله. فلا تقول زيد ضاحكا أحسن من عمرو، لا، بل يجب تأخير الحال فتقول زيد أحسن من عمرو ضاحكا. هذا خلاصة ما قاله الشارح ابن عجل رحمه الله. ونلخص البيتين يعني نردد ونكرر حتى يفهم معنى البيتين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الحال إذا كانت منصوبة بفعل متصرف وهو ما ليس جامدا كأفعل كفعل التعجب وليس وبيس إلى آخره، وكذلك أيضا بصفة أشبهت المصرفة. ما معنى الصفة التي تشبه المصرفة؟ اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة. وبماذا تشبهه؟ أولا فيها معنى الفعل وحروفه، ثانيا قبول التأنيث، ثالثا التثنية والجمع. فهذه يجوز تقديم الحال على عملها المتصرف أو الشبيب المتصرف. وأما إذا كان خلاف ذلك فلا يجوز تقديم يعني الحال على فعل التعجب، وكذلك لا يجوز تقديم الحال على أفعال التفضيل، لأن أفعال التفضيل بعيد عن الفعل لا يشبهه في الصفات أو في الأمور المذكورة، وهي كونه قابلا للتأنيث والتثنية والجر، فلا يقبل ذلك. فإذا الحال لا يتصرف فيه مثله. هذا خلاصة معنى البيتين. على نصيبها نعم، إيش قلت أنا؟ صحيح. لا هذا غلط، أنا هذا خطأ لسان، إنما على نصيبها. أما تقديم على صاحبها فقد مضى في الأبيات السابقة. الآن تتكلم إيش؟ على الناصب لا على صاحبي، صاحب الحال انتهى بحث عنه. وقال أيضا هذا الذي سبق لنا تقدم إيش؟ أن الفعل المتصرف والصفة المشبهة به يجوز تقديم الحال عليها، وهناك ما لا يفيد ذلك، وإليه أشار بقوله: وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، فتلك ليت وكأن وندر نحو مسعيد مستقرا في هاجر. يقول: وعامل أي عامل الحال، وعامل أي عامل الحال، يعني ضمن معنى الفعل لا حروفه، معامل متضمن معنى الفعل لكن حروفه ما في، فهذا ماذا يعني؟ و لا حروفه مؤخرا لن يعمل، لا يعمل في الحال على كونه مؤخرا، بل يجب تقديمه على الحال. ثم مثل لذلك كتلك، هذه اسم الإشارة، أسماء الإشارة شبيهة بالفعل لأنها بمعنى أشير، يعني كتلك بمعنى أشير، إذن معناها معنى الفعل لكن حروفها ما في، فلذلك قلنا تلك يعني هو بمعنى الفعل ولكنه ليس منه. لماذا؟ لأنه لا يتضمن حروفه. وليت كذلك أيضا، ليت حرف تمني، هذا معناه أتمنى، فإذا معناه معنى الفعل ولكن حروفه ما في. وكأن أداة تشبيه، كأن معناه أشبه، كأن ولكن أستدرك معناه فعل ولكن حروفه ما في، هذه كلها لا تعمل مؤخرة. فإذا ماذا؟ أسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه وكذلك الظرف والجار والمجرور، هذه كلها لا تعمل تأخير. إذن مثال ذلك: تلك هند مجردة، تلك هند مجردة، تلك هند مجردة مبتدأ وخبر، مجردة حال، فلا تقول مجردة تلك هند، ما يجوز تقديمه، لأن تلك هذا مضمن معنى إلا حروفه. وليت زيدا أميرا أخوك، وليت زيدا أميرا أخوك، ومثل هذا تقول إيش؟ وكذلك أيضا زيد، ليت زيدا اسمه، ليت اسمها زيدا أمير الحال أخوك خبره. وكأن زيدا راكبا أسد، وزيد في الدار أو عندك قائما، هذه تقديم الحال على عاملها المعنوي في هذه المثل لا يجوز. إذن لا تقول مجردة تلك هند، ولا تقول ولا أميرا ليت زيدا أخوك، لا أميرا ما يتقدم، وكذلك ولا تقول راكبا كأن زيدا أسد، هذه كلها ممنوعة، وإنما تقول إيش؟ تلك هند مجردة. وكذلك أيضا تقول ليت زيدا أميرا أخوك، هذا تقول يعني تؤخره، وكذلك كأن زيدا راكبا أسد تؤخره فلا تقدمه. ثم بين أن هناك مسائل تقسم على سال العرب، وذلك في الجار والمجرور. مثلا يقول: وندر نحو سعيد مستقرا في هاجر، وبالنزول تكلمت العرب على العامل الذي يتضمن معنى فعل دون حروفه وهو الظرف والجار والمجرور تقديم ايش؟ تقديم الحال عليه. وان كان قلنا وان قلنا انما تضمن من العوامل معنى الحروف معنى الفعل دون حروفه لا يتقدم الحال عليه، لكن العرب استعملت ذلك في قول ابن مالك مثل ذلك سعيد مستقرا في هاجر، سعيد في هاجر يا رمي خبر، سعيد في هاجر اسم بلد في هاجر مستقرا حال، فقدمته على العامل فهذا سعيد مستقرا في هاجر، العامل هجر مجرور، فهذا وجد عن العربي وهذا قليل وندر. وكذلك قراءة شاذة في قول الله سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، مطويات بيمينه قالوا إنه قراءة الحسن البصري، هذا شاذ ليس من القراءة المشهورة، يعني هو والسماوات مطويات مبتدأ وخبر، لكن قرئ بالنصر على الحالية والحال تقدم على عميله وهو بيمينه، فبيمينه خبر مبتدأ وهو العامل بماذا؟ وهو العامل في الحال، ومع ذلك تقدم هذه من النوادر. وأجازه الأخفش قياسا، وأجازه الأخفش من الكوفيين قياسا، يجوز عندهم من البصريين قياسا، لكن المشهور عن النحاة منع مثل هذا لأنه يعني من النوادر ومن الشواذ، فنقول إن هذا هو الأصل. قال ماذا قلنا؟ الحاصل إعراب البيتين، وعامل العاطفة عامل مبتدأ مرفوع، ضمينة فعل مغير في الماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، ونائب فاعل تقديره هو ضمينة، والجملة المفعول والنائب في محل رفع خبر أي صفة المبتدأ، وعامل مضمن معنى الفعل معنى مفعول منصوب وتأتي مقدرها من أنظر التعذر، معنى الفعل معنى مضاف الفعل مضاف إليه، لا حروفه لا عاطفة حروفه معطوف منصوب حروفه مضاف، الهاء ضمير مفرد مذكر مرجع مضاف إليه يعني الضم حروفه، ولا حروفه مؤخرا حال منصوب مؤخرا حال منصوب فتح ظاهرة، لن يعمل لن حرف نفي ونصب ممنية ونفي ممنية عسر، يعمل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب فتح ظاهرة، الألف الإطلاق وفاعله ضمير مستتر جهة تدور هو، جملة الفعل والفاعل خبر مبتدأ لن يعمل خبر مبتدأ لن يعمل مؤخرا لن يعمل حلكون لا لن يعمل مؤخرا حلكون مؤخرا، وتلك كتلك خبر مبتدأ، وذلك المثال كتلك تلك جار ومجرور خبر مبتدأ، تلك ليت معطوف عبد عرفان وليت وكأن معطوف، ونذر الواو عاطفة نذر فعل ماضي فتاة مقدرة من عند سكون وقف، ونذر نحو فاعل مرفوع ضم ظاهرة نحو مضاف سعيد مستقرا في هاجر مضاف إليه مجرور محكي لأن مرادنا نعرفه معناه. وخلاصة القول في هذين البيتين ماذا نقول؟ شرحهما نقرره للإيضاح، يقول إن هناك عوامل تعمل في الحال وهي ليست أفعال متصرفة ولا شبيها بها، وإنما هي فيها معنى الأفعال وليس فيها حروف الأفعال، ومثال ذلك تلك ليت كأن وعن جار ومجر والظرف، هذه الأشياء كلها تعمل في الحال ولكنها ليست فيها حروف الفعل، فهذه لضعفها وبعدها عن الفعل لا يتصرف في الحال بالتقديم عليها بتقديم الحال عليها بتقديم الحال، أي لا إذا كان عامل الحال يعني مضمن معنى الفعل دون حروفه لا يجوز تقديم الحال عليه، هذا هو معنى البيتين. يقول الشاعر لا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي، عامل المعنوي معناه ما في لفظ الحروف حروف الفعل، وما تضمن معنى الفعل دون حروفه فماذا؟ فأسماء الإشارة وحروف التمني والتشبيه والظرف والجار والمجرور ونحو ذلك، ونحو تلك هند مجردة وليت زيدا أميرا أخوك وكأن زيدا راكبا أسد وزيد في الدار أو عندك قائما قائما، هذا هو الحال، فلا يجوز تقديم الحال على عملها المعنوي في هذه المثل ونحوها، فلا تقول مجردة تلك هند بالتقديم، ولا أميرا ليس زيدا أخوك بالتقديم، ولا راكبا كأن زيدا أسد بالتقديم، ما يجوز. وقد ندر، وهذا معنى قولي وندر نحو سعيد مستقرا في أجل، وقد ندر تقديمها على عميرها الظرف نحو زيدا قائما عندك، زيد قائما عندك، زيد مبتدا عندك خبر ظرف، قائما حال تقدم. والجار المجرور كذلك أيضا نحو سعيد مستقرا في هاجر. ومنه قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه بالنصب، بقراءة من كسر التاء وأجاز الأخبش قياسا. هذا هو شرح البيتين. خلاصة القول أو معنى البيتين بالاختصار نقول إن العوامل التي تعمل في الحال إذا كانت معنوية، عامل معنوية فيها معنى الفعل دون حروفه فإنها لا يجوز تقديم الحال عليها. وتلك كتلك وليت وكأن والجار مجر والضر، هذه الأشياء لا تتصرف في الحال بالتقديم وإنما يؤخر، تعمل في مؤخرا. وإنما يجوز تقديم الحال على عامله إذا كان فعلا متصرفا كالبيتين السابقين بينا، وكذلك صفة مشبهة أو صفة تشبه الفعل المتصرف فيها حروفه عن العرف وحروفه، وكذلك أيضا يقبل التأنيث، وكذلك التثنية والجمع. فهذه يجوز تقديم الحال عليها. لماذا؟ لأنه تصرف في لفظها فجاز التصرف في معمولها وهو الحال. وأما هذه لما كانت غير متصرفة، لما كانت بعيدة من الفعل، وجب تأخير الحال عنها لا تقديمه. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب مسألة أخرى، وهي المسائل التي قلنا لا يتصرف بالتقديم والتأخير، في مسألة تستثنى من ذلك، وهو ما إذا كان العامل أفعال تفضيل، أما أفعال تفضيل وتقوى يعني يعمل في الحال متقدمة، ويعني أفعال التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة، هو الذي سبق لنا لأنه من الصفة التي بعيدة لا تشبه الفعل. لكن هناك استثنية من ذلك مسألة، وهي هذه المسألة ما إذا فضل الشيء على نفسه أو على غيره في حالة يعني دون أخرى، يعني معناه في حال على نفسه أو غيره في حالة أخرى، فضل شيء على نفسه أو على غيره في حالة دون أخرى، ففي مثل هذه الحالة يجوز أن يعمل في حالين متوسط متقدم متأخر. تقول ماذا؟ فإنه يعمل في حالين إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة. يعني مثلا تقول زيد قائما أحسن منه قاعدا، هذا فضل الشيء على نفسه في حالة دون حالة، زيد أحسن منه، زيد قائما أحسن منه قاعدا، يعني فضلناه في حالة وهو ليه على حالة أخرى وهي حالة القعود، ففضل الشيء على نفسه في حالتين. فبمثل هذا يعمل العامل في حالين إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة. ما هي؟ قلنا زيد قائما أحسن منه قاعدا، يعني الأولى قائما والثاني يعني نصب قاعدا كذلك أيضا. وكذلك مثل المصنف رحمه الله تعالى بقوله ونحو زيد مفردا أنفع من هذا، من المثال الغير أو فضل على غيره، هذا المثال الذي ذكرناه فضل الشيء على نفسه، الآن فضل على غيره، زيد مفردا أحسن من عمرو معاند، هذا ضعيف يعني، أحسن من عمرو معاند، زيد مفردا فضلنا زيدا على عمرو في حالتين، هذا وحده أحسن من هذا مع واحد ثاني، إذن هذا فضل شيء على غيره في حالتين، أليس كذلك؟ إذن مثل هذا يجوز يعمل الحال العامل هذا في حالتين، إحداهما مقدمة وأخرى مؤخرة. وهذا معنى قوله ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو مستجاز، أي أجازه النحاس كلهم يعني أو جلهم كلهم أجازه، لن يهن يعني معناه لن يهن أي لن يضعف، لأن العرب استعملته بكثرة مثل هذا، لن يهن أي لن يضعف، ليس ضعيفا بل هو صحيح. قال ونحو الواطفة نحو تدبر ظاهرا نحو مضاف زيد مفردا أنفع من عمرو مضاف المجرور محفي، لأن مرادنا هو أنفع من عمر معاء مستجاز، هذا هو الخبر، معانا مستجاز خبر مرفوع ضمن ضمير. لن يهن، لن حرف نفي ونفي، لن حرف نصب، لن لم ولن، لن يهن ونحو زيد مبردا عن فوم عمر معانا مستجاز لن يهن، هان يهن أصله يوهن، أيوة لن يهن، وهان يهن صح، وهان يهن، ما هو هان يهن، إنما وهان يهن كوعاد يعيد. لن حرف نصب ونفي، يهن وهان يهن، لن يهن في فعل مضارع منصوب بلن وعلى السكون مقدرة من على السكون القافية السكون الوقف، لن يهن، لن يهن، إذن على مؤكد جملة مؤكدة لما قبلها. يقول الشارع: تقدم أن أفعال التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة، لماذا؟ لأنه لا يشبه الفعل، بسبب إيش؟ لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، واستثنى من ذلك هذه المسألة، وهي ما إذا فضل شيء في حال نفسه في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى، فإنه يعمل في حالين إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة عنه، وذلك نحو زيد قائما أحسن من قاعدا، هذا مفضل على نفسه في عليه. زيد مفردا ونحو، وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا، هذا على غيره، فقائما ومفردا منصبان بأحسن وأنفع، وهما حالان، وكذا قاعدا ومعانا، وهذا مذهب الجمهور، ولذلك مستجاز عند جمهورهم. وزعم السرابي أنهما خبران منصبان أولا ويجي تأويلا آخر، ليس من باب الحال، وإنما هو بكان مقدرا، بكان المحبوبة والتقدير زيد إذا كان قائما أحسن من إذا كان قاعدا، وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمر إذا كان معانا. المعنى صحيح، ولكن عدم التقدير أولى من التقدير، من هنا نفضل قول الجمهور. ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعال التفضيل ولا تأخره معه، فلا تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه، لا، ولا تقول زيد أحسن منه قائما قاعدا، بل يجب تقديم إحداهما وتأخير الأخرى وتوسيط العامل بينهما، هذا هو معنى هذا البيت. وهذا البيت معناه أن هناك فيما تقدس بقى لنا أن الصفة الوصف الذي يعني هو أفعال التفضيل لا يعمل في الحال مقدما، لماذا؟ لأنه لا يتصرف به، ولكن استثني مسألة، وهي مسألة ما إذا فضل الشخص، ما إذا فضل الشيء على نفسه في حالة، ما إذا فضل الشيء في حال على نفسه في حالة أخرى، ومثاله زيد قائما أحسن منه قاعدا، أو فضل على غيره فذلك أيضا، مثل زيد مفردا أحسن منه معانا، أنفع منه معانا، هذا يعني جائز تقديمه، ولا يقدم الحلال ولا يؤخره، بل يوسط العامل بينهما وجوبا، هذا هو. وأما السرافي فقال هذا هو أول، بأنه بماذا؟ خبر اللي كان محذوفا وليس على الحال، لكن ما قاله الجمهور أقرب. قال أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب البحث عن تعدد الحال وعدم تعدده، كل ما سبق لنا من الأمثلة حال مفرد نمثل بالمفرد، فهذا البحث الذي يأتينا يتكلم عن تعدد الحال، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لأن الحال كحكم الخبر، وقد سبق لنا إيش؟ وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كوم سرات شعراء، يجوز تعدد الخبر، كذلك أيضا يجوز تعدد الحال. يقول: والحال قد يجيء ذا تعدد، الحال قد يجيء، وسبق لنا الحال ذكره أنه قد يجيء ذا تعدد، أي متعددا، الحال يتعدد، لماذا؟ لمفرد يعني عن واحد يأتي حال متعدد، اثنين فأكثر، لواحد متعدد يجوز، زيد جاء زيد راكبا ضاحكا يجوز هذا، أو لمتعدد لمفرد أو ذا تعدد لمفرد، فأعلم ذلك وغير مفرد أي لمتعدد، حال متكرر لكن صاحب الحال أيضا متكرر، فتقول لقيت هند، لقيت زيدا لقيت هند هندا، والهند والمنعو أحق، والمنعو أحق. ابن مالك يقول إيه؟ وجهان في العاديم تذكرا سبق، وجهان في تذكرا سبق، أو عجمة كهند، والمنعو أحق، والمنعو أحق هند. لقيت هند مصعدة مصعدا إيه؟ يعني مصعدا يعني وهي إيش؟ منحدرة، مصعدا منحدرة، مصعدا من إيه؟ من الفاعل، منحدرة من المفعول، تعدد من اثنين، الحال تعدد وصاحب العادة تعدد، ويجوز ذلك يعني. ومن قول الشاعر لقي ابني أخويه خائفة منجديه فأصاب مغنمة، لقي ابني أخويه خائفا حال نيش من ابني، منجديه حال من أخويه فأصاب مغنما، هذا جائز في هذا يجوز تقديمه. فعند ظهور المعنى جعل كل صاحبه، مثال الأول إيه؟ فالمثال الأول وهو قوله إيه؟ لقيت هند مصعدا منحدرة، المؤنث المؤنث ومذكر المذكر. وأما إذا التبس فوجعلوا آخر أول الحال لآخر صاحب الحال، لقيت زيدا منحدرا يعني مصعدا منحدرا مصعدا منحدرا، فنجعل الأخير للأخير والآخر الأول للأخير والآخر للأول، لماذا ليكون متصلا به. يقول ماذا والحال والواطبة السنابية، الحال متدى مرفوع، قد يجيء قد حرف تحقيق يجيء في المضارع مرفوع إذا جدع النصر الجازم الضمن ضير يجيء، وفاعل ضمير مستدر جوان سدر هو، ذا حال منصب على منصب الألف لأنه من أسماء خمسة وستين وثلاث مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، ذا مضاف تعدد مضاف لمجرور يعني لمفرد جعل متعلق بيجيء، فأعلم الفاء فاء الفصيحة والفضيحة أعلم فئل هو فاعل، وهذه جملة معترضة بين عطف معطوف ومعطوف عليه، وغير مفرد العاطفة غير معطوف مجرور غير مضاف مفرد مضاف إليه، وحاصل معنى البيت كما شرحناه سابقا نقول إن هذا البيت تحدث أو الغرض من هذا البيت بيان تعدد الحال، تعدد الحال سواء كان لمفرد يعني لمفرد أو لمتعدد، زيد جاء زيد راكبا ضاحكا مفرد هذا، أو متعدد صاحب الحال متعدد، هند لقيت هند يعني مصعدا مجردة متعدد، هذا هذا يجوز هذا وذاك. يقول الشارح قال يجوز تعدد الحال وصاحبها، تعدد الحال وصاحبها وصاحبها مفرد أو متعدد، فمثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا فراكبا وضاحكا حالان من زيد والعامل فيما جاء، ومثال الثاني لقيت هندا مصعدا منحدرة هندا هندا، فمصعدا حال من التاء ومنحدرة حال منهم والعامل فيما لقيته، ومنه قوله لقي ابني أخويهم خائفا منجديه فأصاب مغنما، فخائفا حال من ابني ومنجديه حال من أخويه والعامل فيما لقي، فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به، إلى ما تليق به ترد كل حال كل عن ما يليق ولا تليق، إلى ما يليق به يجوز يجوز حال أن تذكر تليق ويليق. طيب وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الاسمين وثاني ما لأول الاسمين، ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا هذا إيه؟ ما تبين، يقول كلاهما مذكران يكون مصعدا حالا من زيد ومنحدرا حالا من التاء، وسبب ذلك إيش؟ ليتصل بصاحبه، ولا يعكس عند الجمهور للزوم فصل كل من صاحبه مع عدم قرينة، فإن جعل كل حال بجنب صاحبه فلا كلام بجواز ما في خلاف. قال أيضا من المسائل المهمة التي نبحث في هذا الباب منها وهو يعني أن الحال ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا، الحال ينقسم إلى قسمين متعدد ومفرد في البيت السابق، الحال أيضا ما هو مؤكد وغير مؤكد، ينقسم إلى قسمين، حال مؤكد وحال مؤسس. وللتأسيس يعني ليس تأكيدا، جاء زيد راكبا لا يسمى تأسيس، ما أؤكد شيئا، إنما هو معنا فقط تأسيس، هذا مؤسس. الحال المؤكدة بينها بهذا البيت فقال: وعامل الحال بها فالابتداء في نحو لا تث في الأرض مفسدة. يعني أن الحال يعني ينقسم إلى قسمين، حال مؤكد لعامله غير مؤكد لعامله كالأمثلة السابقة، وحال مؤكد لعامله فما في قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأن مفسدين مؤكد لقول تعثوا، من عاث يعصو أو عاث يعثى، ولا تعث في الأرض مفسدا، ولا تعثوا في الأرض مفسدا، هذه عاث يعثى وعاث يعصو كلاهما لغتان. فلذلك نقول لا تعثوا هنا مؤكد، لأن لا تعثوا معناه لا تفسدوا، إذا مفسدين حال مؤكد لعاملهم، وهذا معنى قوله: وعامل الحال بها قد ابتدى في نحو قولك لا تعث في الأرض مفسدا، لا تعث في الأرض مفسدا، عسى يعثوا من باب قعدة، وعاثي يعثى من باب فرحة. إذن ولا تعثوا في القراءة قال لا تعثوا، لكن اللغة يشمل وجهين: ولا تعثوا، قال لا تعث في الأرض مفسدا. هذا بيان أن عامل الحال بها قد يؤكد. قال هنا الشارع: وعامل إعراب البيت، وعامل وعامل الحال الواطفة، عامل الحال عامل مبتدا مرفوع ضمن ضمير، عامل مضارع مضاف إليه، بها جار متعلق متعلق بأكد، قد حرف تأكيد قد تحقيق أنه مبني تناسب، أكد فعل ماضي مبني على الفتح ونائب فاعله ومستدل هو، والالف لاطلاق الفم وامتداد الصوت كده، والجمله من الفعل والنائب يعني خبر مبتدا، وعامل مبتدا، عامل الحال مبتدا قد اكد خبره، في نحو في حرف جر نحو جنب في وعلى مجمل الظاهر جار ومجر خبر مبتدا، وذلك في نحو او مثاله في نحو لا تأث في الارض مفسدا، نحو مضاف لا تأث لا تأث في الارض مفسدا، مضاف اليه مجر معكي، لان مرادنا لفظه لا معناه. هذا هو معنى إعراب البيت. الحاصل معنى البيت بين به المصنف رحمه الله تعالى أن الحال أحيانا يأتي للتأكيد لكل عامله، وذلك كما في هذه الآية وكما في هذا المثال، هذا مؤكد لعامله. يقول الشارع: تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة، فالمؤكدة على قسمين، هي أيضا المؤكدة تنقسم قسمين، اسم هذا الذي ذكرناه مؤكد لعامله، والقسم الثاني مؤكد لمضمون الجملة، وهذا سيأتي في الباب في البيت التالي. يقول: مؤكد على قسمين وغير مؤكدة ما سوى القسمين، ما سوى القسمين كله الأمثلة السابقة كلها غير مؤكدة بل هي للتأثير. فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها، وهي المراد بهذا البيت، وهي كل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا، وهذا هو الأكثر، وهو الأكثر كل إيش ما تعرف العامل الحال المؤكد لعامله، نقول كل وصف دل على معنى عامله عافية أو عافة وأفسد معنى واحد وخالفه لفظا، هذا عافية وذاك أفسد، وهو الأكثر أو وافقه لفظا كذلك أيضا. مثال ذلك وهو دون الأول لكن هذا قليل في الكثرة، فمثال الأول: لا تعث في الأرض مفسدا، ومنه قوله تعالى: ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين، هذا وافقوا في المعنى وخالفوا في اللفظ، وليتم معناه ومدبرين معناه واحد لكن لفظه مختلف. وقوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، مثال أيضا. ومن الثاني وهو الذي وافقه لفظا، قوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا، فرسولا حال وهو موافق لعامله ومؤكد له، مؤكد للفظ. وقوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره، هذا هو الحال، سخرات، لأن عامله سخرا ومسخرات لفظ واحد، فيسمى هذا مؤكدا لعامله، هذا هو معنى البيت. قال: ثم القسم الثاني، القسم الثاني قلنا الحال المؤكدة تنقسم قسمين، قسم مؤكد لعامله، والقسم الثاني يؤكد للجملة، الجملة السابقة وليس للفعل فقط. يقول: وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر. وإذا كانت الحال مؤكدة لمضمون الجملة ففي هذه الحالة يجب أن عاملها يحذف، وكذلك تكون الجملة اسمية وجزءها معرفتان جامدان نحو زيد أخوك عطوفاً ولفظه يؤخر وعامل، وذلك أيضا لفظ لازم لا يتقدم على عامل إنما يتأخر. يعني ماذا مثال ذلك؟ مؤكدة للجملة هذه مؤكدة مضمون الجملة، وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزءها معرفتان جامدان زيد أخوك عطوفا. الجملة هي زيد أخوه مبتدا وخبر، زيد جامد وأخوك جامدان، وهما كلاهما معرفتان، زيد عالم وأخوك مضاد للضمير، وعطوفا حال. فإذا هذا عطوفا حال مؤكد لماذا؟ للجملة ليس لمفردها، للجملة يعني. وعامله أين؟ عامله مقدر، زيد أخوك عطوفا، أحقه عطوفا، حقه معنى أثبته، أخوك أي زيد أخوك، أنا زيد أنا، وتقول أنا زيد معروفا، أنا زيد معروفا، هذا معروفا حال من الجملة مؤكد للجملة السابقة. وعامله محذوف، وعامله محذوف بفعل محذوف النجوم، والتقدير إيش؟ أحق عطوفا في الأول، أحق معروفا، وفي الثاني نقول إيش؟ مش أحق، أحق معروفا، أنا زيد معروفا، أحق معروفا، زيد أخوك عطوفا، أحقه عطوفا. فالعامل هذا هو المحذوف. وعامل وإيش قال لك؟ وإن تؤكد الحال جملة الجملة السابقة فمضمر عاملها، أولا يحذف عاملها وجوبا، محذوف لماذا؟ لنيابة الجملة عنه. ولفظ يؤخر لا يجوز تقديره، فلا تقول عطوفا زيد أخوك، لا، بل تقول ماذا؟ زيد أخوك عطوفا، وتقول أنا زيد معروفا، ولا تقول معروفا أنا زيد، يعني تقديمه إيش؟ ممنوع. أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري. يقول أنا ابن دارة مبتدا وخبر، معروفا بها نسبي، ماذا محل الشيء؟ معروفا حال، أحقه أحق ذلك معروفا بها نسبي. فإذا هذا مثل هذا يجب تأخيره عن الجملة وعامله يحذف وجوبا. يقول وإن تؤكد جملة رواتفة إن أداة شيء وجزم تجزم فعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاء من إثنان السكن. تؤكد فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة اسم المؤخذ، وهو فعل مغير الصيغة. تؤكد لا تؤكد هذا ممنوع للفاعل، تؤكد وفاعلها وفاعل المستتر هي أي الجملة أي الحال. وإن تؤكد جملة مفعول منصوب لتؤكد جملة فمضمر أفاو رابطة لإن لجواب إن، مضمر خبر مقدر، عاملها مترجم مؤخر، عامل مضاف ها ضمير مفرد مؤنث غائب ما لجل مضاف يا سكون، والجملة مبتدا والخبر مترجم مؤخر وخبر مقدم في محل جزم جواب إن. ولفظها العاطفة لفظها مبتدا مربوط من ظاهرة، لفظ مضاف ها ضمير مفرد مؤنث غائب ما لجل مضاف يا سكون، لفظها مؤخر معناه يؤخر فعل وأخر فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع لتجرع النصب الجازم ونائب تدور هو، والجملة المفعول والنائب خبر مبتدا في محل رفع لفظها، والجملة المبتدا والخبر جملة كبرى في ضمنها صغرى معطوفة على جملة السابقة، وهذا إعراب البيت. فنقول ماذا؟ ومعنى البيت أنه بين في البيت السابق تأكيد الحال لعاملها، تأكيد العامل لحال أي لمفرد العامل للفعل فقط، وهنا بين أن الحالة تأتي مؤكدة لكنها تؤكد الجملة للمفرد الفعل فقط. وفي هذه الحالة قلنا يجب أن تكون متأخرة واحد، ثانيا يجب أن يكون يعني جملة اسميتان، جملة اسمية وجزءها معرفتان، زيد أخوك عطوفا مثاله أنا زيد معروفا، أنا ابن دارة معروفا بها نسبي. يقول الشارع هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكد مؤكدة، وهي ما أكدت مضمون الجملة، وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزءها معرفتان جامدان نحو زيد أخوك عطوفا وأنا زيد معروفا. ومنه قوله أنا ابن دارته، دارة أمه معروفا بها نسبي، وهل بدارة على الناس من عارف؟ يعني فعاطوفا ومعروفا حلان، وهما منصبان بفعل معذوب وجوبا. والتقدير في الأول أحقه عاطوفا، أحقه حقه يحقه ثلاثيا، يستعمل هذا بفتح فضم، أحقه من حققت الأمر بالتخفيف أي تحققته، أو بضم فكسر من أحققته أحقه، هذا أيضا جائز. وأما أثبته معنا، وأحق الثاني بضم ففتح لا غير، أحق الثاني أحق، أحق أنا زيد معروفة، وحق معروفة لا نقول أحق. ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة، فلا تقول عطوفا زيد أخوك، ولا معروفا أنا زيد، ولا توسطها بين المبتدأ والخبر ما يجوز، فلا تقول زيد عطوفا أخوك. وهذا هو معنى البيت. وخلاصة معنى البيت أنه مكمل للبيت السابق، وهو أن الحالة تأتي مؤكدة، والتأكيد ينقسم قسمين، اسم مؤكد لعامله وهذا هو البيت الأول، والقسم الثاني مؤكد لجملة سابقة للجملة. ففي هذه الحالة شرط إيش؟ أن تكون جملة اسمية، ويكون جزءها معرفة، وكذلك أيضا يجب حذف عاملها في مثل هذه الحالة، لا يجوز ذكره، أحقه وحقه هذه كلها محذوفة وجوبا، وكذلك أيضا تأخيرها واجب، فلا يجوز تقديمها على هذه الجملة. وهذا معنى قوله ولفظها يؤخر. انتهى. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا، جزاءنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. لا صلي معنا ولا حول ولا قوة إلا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك الله.